بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه الأخبار عن ما سيقع، وأنه سيكون يعني في أمته أناس يحدثون الناس، سيكون أناس يحدث الناس ما لم يسمعوا هم ولا آباؤهم. قال: فإياكم وإياهم، يعني احذروهم، لأنهم يأتون بالحديث على غير وجهه، ويأتون بالأحاديث التي هي يعني ليس لها أصل وليس لها أساس. فقال: إياكم وإياهم، احذروهم. إيش الباب اللي ذكره؟ إنه إيش قال التبويب؟ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثهم، يعني باب النهي يعني الأخذ عن الكذابين الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثهم. يعني هذه الترجمة أوردها تحتها هذا الحديث آثار وأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي صدر به، وهو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم وإياهم، يعني هؤلاء الذين يأتون لكم بالأشياء الغريبة التي ليس لها أساس ولا تعرف في الدين، فاحذروا يعني هذه الأحاديث، أو احذروا هؤلاء الرجال الذين يأتون بهذا الحديث الغريبة التي لا تعرف، يعني ليس لها أساس في الشرع ولا تعرف عن المحدثين المعتبرين، فاحذروهم وإياكم وإياهم. أعد المثل. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب عن عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه التنصيص على أن الذين يأتون بالأحاديث أنهم دجالون، يعني كذابون، يأتون بالشيء الذي لا يعرفه الناس ولا يعرفه أهل العلم، يعني يكذبون ويأتون بالكذب أو بالشيء المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضيفونه إليه. فالأول قال يعني أخبر بأنه يأتي أناس، وهنا قال يأتي دجالون، وهذا يوضح أن هؤلاء الذين يأتون بالأخبار أنهم من أهل الكذب ومن أهل الافتراء وإدخال في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس منه. وقد سبق أن مر بنا أن الكذابين منهم من يكذب ويعتبر ذلك أنه نصرة للدين وأنه ترغيبا في الدين، ويقولون إنهم يكذبون للرسول ولا يكذبون عليه، إذا قيل من كذب علي متعمدا قالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه. ومعنى هذا أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى إتيان بشيء يكملها. ومعلوم أنه لا يجوز أن يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما روي عنه بالأسانيد المتصلة الصحيحة أو غير الصحيحة التي يبين حالها وأنها لا تثبت وأنها إنما تروى من أجل أن تحذر. يعني كحديث الوضاعين فإنها تذكر ويبين حكمها حتى لا يغتر الناس بها، حتى لو ذكرها أحد يقال إن هذا هو حكمها وهذا شأنها وهذا هو الذي حكم العلماء عليها، يعني عليها به لأنها من وضع الوضاعين وكذب الكذابين. قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي. يعني هنا ذكر شيخه حرملة بن يحيى وأطال في نسبه، وقد سبق أنه في بعض الأحيان ذكره حرملة يعني دون أن يذكر في هذا النسب. ومعلوم أن التلميذ يذكر شيخه على ما يريد، إن أراد أن يطول في نسبه طول وإن أراد أن يختصر اختصر، فهذا مما طول فيه مسلم رحمه الله بنسب شيخه حرملة بن يحيى التجيبي. عن ابن وهب. عن أبي شريح عبد الله بن وهب. عن أبي شريح. عن شراحيل بن يزيد. عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة. قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الشيطان يأتي على صورة رجل فيحدث بشيء الذي لا يعني يحدث بشيء فيقول يعني بعض من سمع أنني رأيته أو سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أعرف اسمه يحدث، يعني يحدث بهذا الحديث يحدث بهذا الحديث. وهذا يعني من جنس ما تقدم، لأن هذا يعني في الغالب أنه يكون من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. قال وحدثني أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هذا هو أحد التسعة الذين مر ذكرهم في أنهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، تسعة مر ذكرهم بالأمس أو قبل الأمس وأنهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وهذا أحدهم الذي هو أبو سعيد الأشج. عن وكيع. نعم وكيع الجراح الرؤاسي. عن الأعمش. نعم سليمان المهران. عن المسيب بن رافع. نعم. عن عامر بن عبدة. نعم. عن عبد الله. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه الصلاة والسلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن في البحر شياطين أنها موثق مسجونة أوثقها سليمان بن داود وأنها يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآن. نعم نعم، يعني تقرأ عليهم شيء يعني تقول أنه قرآن، وليس المقصود أنهم يقرؤون القرآن، وإنما يأتون بشيء يقولون أنه قرآن. وهذا الأثر يعني جاء عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو العاص، وهو من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، لأن هذه من الأمور المغيبة. والعلماء يقولون أن الحديث أو أن المرفوع منه ما يكون مرفوعا صراحة، ومنه ما يكون مرفوعا حكما. المرفوع صراحة يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرفوع حكما فهو أن يخبر عن شيء لا مجال للرأي فيه، فيكون له حكم الرفع. لكن إذا لم يكن هذا الصحابي معروفا بالأخذ عن إسرائيل، بني إسرائيل، عبد الله بن عمرو معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، وكان يأتي بشيء من أخبارهم، فلا يكون له حكم الرفع، ولا يكون من قبيل المرفوع حكما، لأنه ما نص على إضافة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر بخبر غريب، وخبرا يعني من أمور الغيب، يعني لا تعرف إلا بالوحي. فإذا كان الشخص الذي يروي مثل ذلك ليس معروفا بالأخذ عن إسرائيليات، فإنه يعتبر له حكم الرفع، وإن كان معروفا بالأخذ عنهم فإنه يكون من أخبار بني إسرائيل. قال وحدثني محمد بن رافع. نعم، هذا محمد بن رافع هو من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم، وهو الذي يروي من طريقه عن أبي هريرة صحيفة الأحاديث، يعني ينتقيها من صحيفة همام منبه، لأنه يرويها عن شيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق عن معمر. نعم، عبد الرزاق بن همام، معمر معمر بن راشد. عن ابن طاووس. عبد الله بن طاووس. عن أبيه. نعم، أبو طاووس بن كيسان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه جاء إليه بشير بن كعب العدوي وقال له فجعل يحدثه يعني يحدث ابن عباس لحديث، فابن عباس قال عد لحديث كذا وعد لحديث كذا وعد لحديث كذا، فقال بشير لا أدري يعني أنك يعني عرفت يعني هذا من حديثي وأنكرته، أو أنك أنكرته أو أنك عرفته ولم تنكر إلا هذا، يعني هذا الذي قال له عد. فقال ابن عباس إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، يعني كانوا يحدثون قبل أن توجد الفتنة ويوجد الكذب ويوجد الكذابين، فبعد أن حصل ذلك ما كنا. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، يعني لما ركب الناس الصعب والذلول يعني فيما يتعلق برواية كل شيء وقد يكون من ذلك ما هو كذب، تركوا أنهم يحدثون بالحديث يعني إلا الشيء الذي يعني عرفوه والشيء الذي أتقنوه، وليس يحدثون عنه بكل ما يسمعون من الناس، يعني وأما ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم يحدثون به، ولكن يعني كون بعضهم يروي عن بعض وكون بعضهم يسمع عن بعض يعني كانوا تركوا يعني الشيء الذي من هذا القبيل. وقال لما ركب الناس الصعب والذلول, الذلول الناقة يعني الذلول المذللة التي يعني إذا ركبها الإنسان يكون مستريح, وهذا إشارة إلى شيء طيب. والصعب يعني الناقة النابرة التي فيها نفار وفيها جفان وليست مذللة, وإنما قد ترمي صاحبها إذا ركب عليها أو يحصل له ضرر بسببها. يعني معناه لما صار اختلط الحابل بالنابل واختلط الخير بالشر واختلط الكذب بالصدق, يعني لم نكن يعني نحدث عن بكل ما سمعنا. قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان, يعني قال يعني عن ابن عيينة هو سفيان بن عيينة, لكن الذي هو سعيد عبر بقوله سفيان. عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. ثم ذكر هذا الحديث بمعنى الحديث السابق أنهم كانوا يحفظون الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولما ركب الناس الصعب والذلول فهيهات أن يحدثوا بكل شيء يسمعونه, وإنما يحدثون بالشيء الذي يعني سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رواه عن صحابة مثلهم, لأن ابن عباس هو من صغار الصحابة وحديثه كثيرة وكان يعني يعني يأخذ من الصحابة ويضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, ومراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة لأنهم كلهم عدول, فإذا يعني أخذ عن واحد سواء سماه أو لم يسمه فإن ذلك معتبر وكاف في الاعتماد عليه, فهذا من جنس الذي قبله. قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه, فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع, فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا, فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. نعم, ثم ذكر هذا الأثر عن العباس وهو مثل الذي قبله, وهو أيضا عن بشير بن كعب العدوي, وكان يحدث ويقول قال رسول الله قال رسول الله الذي هو بشير, وابن عباس لا يأذن يعني لا يسمح, لأن هذا لم يأذن يعني لا يسمح, المقصود السماع, لهذا جاء في الحديث أذن الله يعني سمع الله أو سمع الله, يعني فالإذن هنا هو السماع, لا نأذن ولا ننظر إليه, يعني لا يسمعون له بآذانهم ولا ينظرون إليه بأبصارهم. كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا, يعني قبل أن يوجد الكذب ويوجد يعني الرواية والتحديث بكل ما سمع يعني قبل ذلك كانوا يبتدرون إليه ويصغون إليه يسمعون. فلما ركب الناس والصعب والدلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. إلا ما نعرف يعني الذي يعرفون أنه يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عندهم علم به وجدوه عند غيرهم. فالحديث هذا أو هذا الأثر مثل الأول. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني عن أبي عامر يعني العقدي وعبد الملك بن عمرو عن رباح نعم عن قيس بن سعد عن مجاهد عن بشير العدوي عن مجاهد عن ابن عباس قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيخ فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه طلب منه أن يكتب له شيء ويخفي عليه شيء يعني أن يكتب له شيء من الحديث ويترك يعني بعض الحديث لا يعطي يحدثه بكل شيء وإنما يكتب له يعني ويخفي يعني يكتب له ينتقي ويكتب ويخفي فلا يحدثه بحديث كثير. فقال ابن عباس يعني ولد ناصح يعني يريد يعني ابن أبي مليكة أنا أنتقي أنا أختار له الأمور اختيارا أنا أختار له الأمور اختيارا يعني يختار له أحاديث ينتقيها ويحدثه بها لأنه يعني كما وصفه قال ولد ناصح يعني أنه يعني يريد الخير ويريد الحديث فهو يختار له ويحقق رغبته. أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه قال فدعا بقضاء يعني يحقق رغبته يعني حد يعني يذكر له ويخفي. فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل يعني شيء مكتوب يعني عن علي رضي الله عنه وفيه أمور منكرة يعني لا تليق بعلي ولا تصدر من علي ولكنها أضيفت إليه من بعض الذين غلوا به الذين غلوا فيه ف يعني فكان يعني يمر ب يعني ينتقي له ويكتب له من هذه الذي جاء عن علي ويترك ويمر به شيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا يكون ضل ومعنى ذلك أنه لم يقضي ولم يضر لأن هذا شيء لا يمكن أن يقوم منه ولا يمكن أن يصدر منه وإنما ألصق به وأضيف إليه وهو بريء منه فقوله أنه لا يحصل ذلك يعني إلا أن يكون قد ضل فهو لم يحصل منه ذلك ولم يضل فالكل منتفي عنه منتفي عنه الضلال ومنتفي عنه أن يقضي في هذا الشيء الذي أضيف إليه ونسب إليه وهو براء منه. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. ثم ذكر هذا الأثر عن عباس أنه أتي بقضاء علي فمحاه يعني أنه لم يعتبره أن هذا مكذوب عليه ومضاف إليه وبريء منه إلا مقدار ذراع يعني إلا مقدار وأشار ابن عيينة نعم إلى ذراعيه يعني وكأنه يعني شيء يعني مكتوب يعني شيء مستطيل يعني ف يعني محاه أبقى هذا المقدار الذي هو مقدار ذراع من المكتوب. قال حدثنا عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي إسحاق عن هو يقول هو عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي وأضافوها إلى علي إيش وأضافوها إلى علي قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله يعني هؤلاء الذين أضافوا إليه أشياء لا تليق به ولا تليق يليق أن تصدر منه أي علم أفسدوا يعني أي يعني علم لهذا الرجل أفسدوه بأن أضافوا إليه شيئا بشيء لم يقله. وهذا يعني يقصد به يعني الذين غلوا فيه وعملوا أشياء أضافوها إليه ويعني لم يأتوا بالأشياء التي يعني ثبتت عنه حقيقة والتي هي تليق به ويعني يناسب ويعتبر أن تكون منه وإنما أتوا بشيء بأشياء لا تليق به وأضافوها إليه فأي علم أفسدوا يعني لعلي رضي الله عنه بأن يعني لم يأتوا بالشيء الحقيقة مما يعني جاء عنه وأضافوا إليه أشياء لا تليق به ولا تصدر منه رضي الله عنه. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني عن يحيى بن آدم عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن الأعمش عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله بن الهمداني السبيعي. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. ثم ذكر هذا الأثر عن المغيرة بن مقسم الضبي قال لم يعني يكن يصدق على ابن مسعود لم يكن يصدق على علي إلا الذين إلا من أصحاب عبد الله إلا من أصحاب عبد الله الذي جاء من أصحاب عبد الله مسعود الذين يرون عن علي الذي يكون منهم ويرونه عن علي هذا معتبر يعني هذا معتبر يعني فالشيء الذي يعني من الأشياء المعتبرة عن علي ما جاءت عن من أصحاب عبد الله مسعود. قال حدثنا علي بن خشرم عن أبي بكر يعني ابن عياش عن المغيرة المقسم الضبي الكوفي. قال النووي رحمه الله تعالى باب في أن الإسناد من الدين. في صفحة 66 من شرح النووي أو مقدمة كلام النووي صفحة 66 فيها ربيع بن حراش قال وفيه ربعي بن حراش فربعي بكسر الراء وأسكان الموحدة وحراش بكسر الحاء المهملة بالراء وآخره شين معجمة. وقدمنا في آخر الفصول أنه ليس في الصحيحين حراش بالحاء المهملة سواه ومن عداه المعجمة وربعي بن حراش بن جحش العبسي بالموحدة الكوفي أبو مريم أخو مسعود الذي تكلم بعد الموت وأخوه ربيع. يعني هذا الأخ لربعي بن حراش هو مسعود بن حراش قال إنه تكلم بعد الموت. لا أعرف القصة التي يعني يشير أو تشير إليها هذه الكلمة ومثل هذا يعني يعتبر في حق من ظن أنه مات ثم تبين أنه حي وليس معنى ذلك أنه مات ثم رجع إلى الدنيا وكلمهم وإنما يعني يحصل أن الواحد يعني يغمى عليه فيظن أنه مات يغسلونه ويكفنونه، ثم بعد ذلك يعني يتحرك ويرجع إلى الحياة، فيقال أنه يعني تكلم بعد الموت، يعني الموت الذي ظن. وأذكر في هذا الموضوع سعير بن الخمس، وهو من رجال مسلم، من رجال مسلم سعير بن الخمس، فإنهم قالوا في ترجمته إنه أغمي عليه، وأنه اعتبروه مات وغسلوه وكفنوه ووضعوه في النعش فتحرك، ثم إنهم كشفوا عنه ويعني بقي في حياة على الحياة، وقالوا وولد له ابنه مالك، وابنه مالك هذا من رواة الحديث، يعني بعد هذا الموت الذي ظن أنه حصل لأبيه. فلا أدري عن قصة مسعود بن حراش أخو ابن بن حراش يعني إيش هي، لكن هذا هو معناها، يعني هذا هو معنى ما قيل أنه تكلم بعد الموت، وليس معنى ذلك أنه مات ثم عاد إلى الحياة وراح يكلم الناس، وإنما ظن أنه مات ثم يعني تبين أنه لم يموت فيقال تكلم بعد الموت. في أن الإسناد من الدين. قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم يعني ذكر يعني هذا الأثر عن محمد بن سيرين الذي يعني يبين فيه عظم شأن الإسناد، وأنه من الدين، وأنه يعني إنما تعرف الأحاديث بصحيحها من ضعيفها إنما هي بالأسانيد، ولو يعني لو لم يكن هناك إسناد ولم يكن هناك أسانيد ما هناك شيء يعتمد عليه. لهذا يعني ذكر محمد بن سيرين رحمه الله قال إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني معناه عمن تأخذون دينكم يعني بالأسانيد، إن هذا العلم دين، يعني إن العلم لا يعرف إلا بالدين، لا يعرف إلا بالعلم والمعرفة، وذلك إنما يؤخذ عن الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم، ولا يكون ذلك معتبرا إلا بالإسناد. فإن كان الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي يعني ثابتا فإنه يعتبر يعني ثابتا، وإن كان فيه ضعف، وإن كان فيه الإسناد ضعف فإنه لا يعول عليه ولا يعتبر ثابتا. فإذا الإسناد هو من الدين، وسيأتي في الأثر عن ابن مبارك أنه قال لو الإسناد لقال ما شاء ما شاء، فقال ما شاء من شاء ما شاء، لكن لما كانت الأمور تنبني على سنيد فإن المعول عليه ما ثبت بها، وما لم يثبت في الأسانيد فإنه لا يعول عليه. قال حدثنا حسن بن الربيع عن حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، أيوب بن أبي تميم وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين، محمد هو ابن سيرين. ثم ذكر أسانيد أخرى للحسن بن الربيع الذي هو شيخ مسلم، يعني ليست من مسلم، يعني شيخه هو الذي ذكر هذه الأسانيد. قال وحدثنا فضيل، يعني قال وحدثنا فضيل، يعني يقول الحسن الربيع الذي هو الأول، الحسن الربيع الأول، نعم هو الذي قال هذا، يعني ما قاله مسلم، مسلم ما يقول حدثنا لأنه ما أدرك الفضيل بن عياض. قال وحدثنا فضيل عن هشام، هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. قال وحدثنا مخلد بن حسين، أيضا هذه طريق ثالث للحسن الربيع، عن هشام عن محمد بن سيرين. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن سيرين أنهم كانوا قبل ذلك يعني يأخذون، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لأن الناس في يعني في سلامة وفي يعني أناس عدول يعني يكلم بعضهم بعض، لما لكن لما وجد يعني من أهل البدع يعني من يحصل منه التحريف والتغيير والتبديل، قالوا سموا لنا رجالكم، عندما يأتي في الحديث يقول سموا لنا رجالكم، يعني إيش الإسناد الذي جاء من طريقه هذا الحديث. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. أيوة فتنة. نعم. أي فتنة في العراق؟ نعم، الفتنة التي هي افتتان الناس في الدين موجودة في البدع، هذا موجودة في البدع، يعني فتنة الابتداع في الدين. ما نقول مقتل عثمان. نعم، مقتل عثمان سنة 35. هو نعم، هذا هو مبدأ الفتن، لكن الفتن التي حصلت يعني يكون المبتدعة يعني يأتون بأشياء وضيفنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول الفتنة التي وقعت فتنة عثمان، فتنة قتل عثمان رضي الله عنه. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. نعم، يعني سموا رجالكم حتى يعرف هل هو من أهل البدع أو من أهل السنة، بعدما وجدت الفتنة التي ظهر فيها أهل البدع وأظهروا رؤوسهم. وقد حصل ذلك في زمن الصحابة، يعني مثل قصة الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهم. الجعد بن درهم هذا هو الذي قال بالقدر، وهو الذي جاء اثنان من العراق ولقوا عبد الله بن عمر وسألوه، قال أخبرهم بأني بريء منهم وأنا براء مني، ثم حدث بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه الإيمان بالقدر، أحد وصول الإيمان الستة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. ثم ذكر هذا الأثر عن طاووس، قال لقيت فلانا فحدثني كيت وكيت، يعني شر إلى حديث حدث كذا وحدث كذا، فقال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، يعني كان معتبرا وكان يعني ثقة وكان يعني مستقيم الحديث فخذ عنه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى وهو ابن يونس عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى عن طاووس قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال لقيت قال قلت لطاووس إن فلان حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. طريق ثاني. نعم، وهو بمعنى. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم. عن مروان يعني ابن محمد الدمشقي. نعم. عن سعيد بن الفزاري. الفزاري الذي يقال انه يجلس مجلس الشيوخ. عن سعيد بن عبد العزيز. نعم. عن سليمان بن موسى عن طاووس قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي الزناد. نعم. قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، يعني أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، يعني ليس كل إنسان مأمون يعني معناه يؤخذ عن الحديث، لأنه يعني يكون مأمون ولكنه يكون عنده غفلة ولا يكون عنده يعني إدراك ولا يكون عنده معرفة بالأحاديث، فهم من حيث الأمانة أمانة أمنا، ولكنهم من حيث التحمل ومن حيث يعني معرفة الحديث وضبط الحديث يعني لا يصفون بأنهم من أهل الحديث ولا يؤخذ عنهم الحديث، فيكون يعني معناه أنه مستقيم في نفسه ومن العباد، ولكنه يعني يكون فيه يعني غفلة أو يكون فيه يعني سوء حفظ أو ما إلى ذلك. ومن أذكر من الذين تكلم فيهم والذين ضعفوا والذين رشدين بن سعد الذي جاء في حديث الماء طهور إلا ما غلب على لو نقاطعني أو ريحه، فإن الماء طهور هذا ثابت، ولكن إلا ما غلب على لونه أو طعمه ريحه هذا جاء مطرقا في ابن سعد، وقالوا أنه من أهل الصلاح ولكن عنده تقبيل فعنده غفلة، قال إدركته غفلة الصالحين، فلم يعتبروا حديثه، ولكن معناه مجمع عليه، يعني يكون إذا تغير اللون والطعم والريح هذا بإجماع العلماء لا خلاف في ذلك، الدليل على ثبوته الإجماع، يعني الاستثناء الذي هو إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، يعني فالنجاسة أو الماء إذا تغير لونه وطعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه بإجماع المسلمين لا يجوز استعماله ويعتبر نجسا أو متنجسا. والحاصل أن ليس كل من يكون من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة ومن أهل العبادة أنه يكون يعني معتمدا بالحديث، لأن لا بد من الثقة ولا بد من الضبط والإتقان. قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي هذا هو الذي مر أنه أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهو نصر بن علي ابن نصر بن علي، يعني تسلسل الأسماء، وفيه علي بن نصر أيضا في هذا ولد اسمه علي بن نصر، وهو علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، خمسة كلهم يسمي بعضهم على بعض، كل واحد يسمي على أبيه. فهذا نصر بن علي هذا الذي يروي عن مسلم ويروي عن أصحاب الكتب الستة هو شيخ لهم، هذا هو المتأخر الذي يعني يروي عن أصحاب الكتب الستة، وليس نصر بن علي الذي هو جده، فإن هذا متقدم، وهذا من الأسماء أو هذا من أطول ما جاء في الأسماء التي تكون كل واحد يسمي باسم أبيه، ومن ذلك خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، يعني فتأتي الأسماء متسلسلة كل يسمي على باسم أبيه. عن الأصمعي هو عبد الملك بن قريب، عبد الملك ابن قريب هو مسلم روى له في المقدمة، ولهذا رمز له يعني في التقريب ميم قاف، يعني معناه روى له في المقدمة يعني لم يروي له في الصحيح، وهو ثقة من أهل اللغة. عن ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبو الزناد هي لقب على صيغة الكنية، مثل أبو هريرة لقب على صيغة الكنية، وأبو الزناد هذا ليس كنيته، كنية أبو عبد الرحمن، يعني ابنه هذا الذي يروي عنه هو يكنى به فيقال أبو عبد الرحمن، ولكنه يلقب بأبي الزناد الذي هو لقب على صيغة الكنية. عن أبيه. نعم أبيه أبو الزناد هو عبد الله بن دكوان. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الثقات. ثم ذكر هذا الأثر عن سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم قال لا يحدثها رسول الله إلا ثقات, يعني لا تعول على أحاديث الحديث اللي جاءت عن رسول الله, لا ما جاء طريق الثقات. يعني مقصود لا يحدث يعني لا يؤخذ الحديث إلا يعول الحديث, وإلا فإنه يحدث عنه الثقات وغير الثقات. الواقع أنه يحدث الثقات وغير الثقات, لكن المقصود التعويل, وأنه لا يعتبر حديث أحد يروي عن رسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان من الثقات. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي, هو العدني, عن سفيان بن عيينة قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي, واللفظ له, يعني ذكر الطريقين عن سفيان, وقال إن اللفظ الثاني منهما الذي هو أبو بكر بن خلاد, يعني ليس للشيخ الأول. قال سمعت, واللفظ له, يعني هذه من طريقة مسلم رحمه الله أنه إذا ذكر يعني شخصين أو أكثر يعين من له اللفظ. عن سفيان بن عيينة عن مسعر, مسعر بن كدام, عن سعد بن إبراهيم قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مر قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين, ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن المبارك أنه قال الإسناد من الدين, ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن إذا يعني قيل يعني إيش الإسناد, حدثنا فلان حدثنا فلان وكان الإسناد نقيا وسليما, فإنه يعتبر ويثبت الحكم الشرعي الذي هو يعني يعتبر من الدين والذي يتعبد الله به, لأنه ثبت عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الإسناد من الدين, ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني لو كان من قضية الكلام يعني يرمى يعني بدون خطام وبدون زمام وبدون إسناد كل يقول ما يريد, لكن إذا طلب الإسناد وطلب المستند الذي عول عليه في هذا الكلام, فإنه إذا ذكر الإسناد وكان سليما يعتبر, وإذا كان غير سليم فإنه لا يعتبر. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مر عن عبدان بن عثمان. عبدان بن عثمان هو عبد الله بن جبلة, عبد الله بن هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي, لقبه عبدان واسمه عبد الله, وهذا من الألقاب التي معقولة من الأسماء, يعني عبدان لقب وعبد الله هو اسم, عبد الله بن عثمان بن جبلة. أنا قال عبدان بن عثمان, قال عبدان بن عثمان ذكره بلقبه. نعم, عن عبد الله بن المبارك, عبد الله المبارك المروزي, والثلاثة كلهم مروزيون. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة, يعني هذا طريق آخر, يعني محمد بن عبد الله اللي هو من قهزاد. نعم, الأول. نعم, يعني هذا لمسلم هذا الكلام يقوله. نعم, وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس ابن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم, يعني الإسناد. قال يعني عن عبد الله بن مسعود, عبد الله بن مبارك, عبد الله مبارك. نعم, عن عبد الله مبارك قال بيننا وبين القوم, يعني الذين يرون الحديث, القوائم يعني الإسناد, يعني الإسناد. إلى سميت القوائم لأنها يعني يقوم عليها الحكم, كما أن الدابة والدواب إنما تقوم على قوائمها, إنما تكون يعني بقوائمها, فيعني معنى ذلك يعني الشيء الذي يعتمد عليه ويعول عليه وهو الإسناد. كما أن القوائم بالنسبة للبهائم يعني إنما تكون بقوائمها, يعني إنما تمشي وتتحرك بقوائمها, وكذلك الناس إنهم يمشون بقوائمهم بأرجلهم. ها. قال وقال محمد بن عبد الله عن العباس بن أبي رزمة عن عبد الله وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش فقال ثقة عمن قال قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة عمن قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله المبارك أنه يعني قال له إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال يعني سأله عن الحديث الذي أن الإنسان من البر يعني أنه يصلي لأبويه مع صلاته ويصوم له مع صيامه فقال عن من هذا؟ قال عبد الله يا أبا إسحاق عن من هذا؟ يعني سأله عن الإسناد يعني هذا تطبيق عملي يعني قال هناك القوائم وقال هناك هو يعني من الدين وهنا يعني أراد أن يطبق بالفعل فلما قال عن من هذا يعني ترويه قال عن قال هذا من حديث شهاب بن خراش قال ثقة يعني هذا ثقة شهاب بن خراش عن من قال عن الحجاج بن دينار قال ثقة عن من قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحجاج بن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن بين الحجاج وبين رسول الله مفاوز تنقطع منها أعناق الإبل يعني معناه في مسافة خالية فاضية يعني في فضاء يعني وفيه انقطاع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحجاج بن دينار وصفه بالنفازات التي هي الصحاري التي يعني تتعب الإبل حتى تقطعها وحتى تتجاوزها فمثل ذلك بهذه المسافة التي بين الحجاج بن دينار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفازة التي هي مسافة طويلة يعني لا يوصل يعني إلى نهايتها إلا يعني بعد عناء وبعد يعني مشقة ومعنى ذلك أن الحديث غير ثابت لهذا الانقطاع الذي فيه وهذا من أتباع التابعين أقل ما يقال فيه أنه سقط اثنان يعني تابعي يعني وصحابي هذا أقل ما يقول فيه والصحابي لا إشكال فيه لو يبقى إلا الصحابي وإنما الإشكال في التابعين يعني هل هو ثقة أو ضعيف لما بين له أن هذا الإسناد أنه فيه انقطاع وهو يسمى المعضل لأنه إذا سقط فيه اثنين بشرط التوالي يعني ويكون ذلك من فوق أو في الوسط يقال له معضل وأما إذا كان في أول الإسناد يقال له معلق سواء كان الساقط واحد أو أكثر ويعني لما بين له أن الحديث أن هذا لم يثبت وأن في مسافة بين الحجاج بن دينار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس فيها لم يذكر الرجال فيها معنى ذلك أنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن ليس في صدقة فيها بين أن الصدقة هنا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كون الإنسان يصدق عن الميت أما كون يصلي للميت أو يصوم عن الميت نعم جاء في الميت أنه يصوم عن يعني الصوم الواجب ما توى عليه الصيام صام عنه وليه لكن كونه يتنفل ما جاء شيء يدل عليه وكذلك الصلاة ما جاء شيء يدل على ذلك والصحيح في هذه المسألة أن ما ورد فيه دليل فإنه يعتبر وما لم يرد فيه دليل فإنه يمسك والصلاة ما جاء فيها دليل وكذلك الصيام ما جاء فيه دليل إلا بما يتعلق بصيام الفرض يعني سواء يعني واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر أو بكفارة أو ما إلى ذلك لأن هذا يعتبر يعني واجبا عليه. فمن مات وعليه صيام سواء كان بأصل الشهر كرمضان أو كان بالتزامه هو بأن يكون فيه نذر أو يكون فيه كفارة على فعل فعله، فإنه هو الحالة هذه يعني يقضى عنه بقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن الصدقة على الميت لا إشكال فيها، قد جاء فيها حديث تدل عليها يعني فهي ثابتة ولا اختلاف فيها، وأما تلك ففيها اختلاف، لأن من العلماء من يقول إن كل قربة يعني يفعلها ويجعلها لميت ينفعه ذلك، ويقيسون يعني ما لم يرد على ما ورد، يقيسون على ما لم يرد على ما ورد. ومما قالوه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سئل يعني عن أشياء بالنسبة للصدقة وعن كذا فأجاب، قالوا ولو سئل عن يعني غيرها لأجاب، لكن هذا ليس بصحيح، قد يجيب جواب آخر، مثل ما جاء في حديث أن الرسول سئل عن الوضوء من لحم الغنم وقال إن شئتم، لو سكتوا ما سألوه عن لحم الإبل، يعني يقولون يقاس عليه لحم الإبل، سئل عن لحم الإبل فقال توضأ، صار الجواب غير الجواب، صار الجواب غير الجواب. ليس معنى ذلك أنه إذا يعني سئل عن شيء وأجاب ولم يسأل عن غيره أنه يكون مثله، لأن هذا سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأ، قال توضأ، فصار الجواب غير الجواب. يعني سئل عن هذا فأجاب وسئل عن هذا فأجاب، فلا يقال أنه لو لم يسأل عن الإبل لكان حكمها حكم الغنم، لأنه سئل عن هذا فأجاب بالتغيير، وسئل عن هذا فأجاب بالإلزام والإجاب. ولهذا يعني بعض أهل العلم من أصحاب المذاهب الذين يعني يقولون بالوضوء من لحم بعدم الوضوء من لحم الإبل كالوضوء من لحم الغنم، يعني يعني يعني يؤيدون ما دل عليه الدليل. والإمام النووي رحمه الله كان شافعي المذهب، ولكنه لما ذكر هذا قال وقد صح في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل. قال وقال محمد سمعت أبا إسحاق، يعني هذا طريق ثالث يعني عن نفسه، يعني يرويه مسلم عن شيخ محمد بن عبد الله بن قفزات. نعم. سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال لعبد الله بن مبارك. نعم، عبد الله بن مبارك هذا يعني إمام يعني مشهور يعني اجتمعت فيه خصال الخير، قال عن الحافظ التقريب يعني ثقة جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، يعني ذكر شيئا من خصاله، والنووي ذكر شيئا من أخبار العلماء عنه. إشغال. وأما ابن مبارك فهو السيد الجليل جامع أنواع المحاسن، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك بن واضح الحنظلي مولاه، سمع جماعات من التابعين وروى عنه جماعات من كبار العلماء وشيوخه وأئمة عصره كسفيان الثوري وفضيل بن عياض وآخرين، وقد أجمع العلماء على جلالته وإمامته وكبر محله وعلو رتبته. روينا عن الحسن بن عيسى قال اجتمع جماعة من أصحاب المبارك مثل الفضيل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. وقال العباس بن مصعب جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق. وقال محمد بن سعد صنف ابن المبارك كتبا كثيرة في أبواب العلم وصنوفه، وأحواله مشهورة معروفة. ما تكلم عن مرة ده. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: هل إعراض ابن عباس عن بشير العدوي يعتبر جرح له؟ لا أدري. بشير هذا بن كعب صحابي أو تابعي؟ لا تابعي. يقول: هل الآثار والأحاديث التي مقدمة مسلم على شرط مسلم؟ لا، يعني شرطه في الصحيح يعني ليس، ولهذا يعني الرجال الذي فيها يمصون عليهم لأنهم في المقدمة وليسوا في ال ومن ذلك الحديث الذي مر بنازل الناس منازلهم فإنه ما ذكره بإسناد. يقول: هل نحكم على قول أبي العالي الرياحي في قوله صلاة الله على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هل هذا من الأمور الغيبية أو هو من الإسرائيليات؟ لا، هو جاء يعني من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وجاء حديث تدل على هذا المعنى. هل تقبل توبة من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول في ذلك خلاف، أقول في ذلك خلاف بين العلم، منهم من قال بقبول توبته إذا يعني ظهر صدقه، ومنهم من قال إنه يعني يستمر غير مقبول التوبة، ولكنه إذا تاب وحسنت توبته فإنه يقبل إذا تغيرت حاله وعرف يعني تغير حاله وأنه ترك ذلك الشيء ورجع إلى العبادة والاستقامة وترك الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته. الله تعالى يتوب على متى؟ الله تعالى يتوب على الكفار إذا تابوا. يقول: ما حكم الدعاء على الكافرين سبهم وشتمهم إذا كانوا محاربين؟ نعم، يدعى عليهم، أقول يدعى عليهم، وكذلك يعني يبين سوءهم وخبثهم حتى يحذر منهم، وأما الدعاء فإنه يدعى عليهم. وهل يختلف الحكم إذا كانوا مسالمين لا يسيئون للإسلام وأهله؟ بعض الشريعة هم بعض، لا شك أن بعض الشريعة هم بعض، ولهذا فإن من يؤذي المسلمين ويصد عن سبيل الله يعني جرمه أعظم وهو في النار أنزل في الدركات بخلافه. ولهذا جمع الله يعني ذكر الله بين الذين يجمعون بين الكفر وبين الصد بأنهم عندهم زيادة عذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، بما كانوا يفسدون، يعني غير مسألة الكفر، الكفر مساوين فيه، لكن زاد بعضهم على بعض الإساءة للمسلمين ويعني صد عن سبيل الله وإيذاء المسلمين، فقال زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، هم متفاوتون. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحديثين لا ترى اللي قبل لا ترين الذي قبل هذا قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول: قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه ضرب على ذلك النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك. قال مسلم رحمه الله: وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الأثر من جملة الآثار الكثيرة التي أوردها مسلم رحمه الله يعني في مقدمة صحيحه، وذكر فيه عن عبد الله بن مبارك أنه كان يقول على رؤوس الأشهاد يعني إن فلان يسب السلف دعوه، دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، يعني معناه أنه يعلن أن صاحب البدعة الذي يعني يعلنها ويعني يبرزها أنه لا يعول على حديثه وإنما يترك ويطرح. وذكر عن عمرو بن ثابت أنه كان يسب السلف، ومعلوم أن السلف هم الصحابة رضي الله عنهم يعني ومن سار على نهجهم، فهؤلاء هم سلف هذه الأمة التي هي خير الأمة، خير هذه الأمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم. وهذا الرجل الذي هو عمرو بن ثابت قال عنه التقريب أنه ضعيف رمي بالرفض، وقوله رمي بالرفض هذا يبين يعني الوجه أو ما يفيد بأنه يسب السلف، يعني يسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني صاحب التقريب ابن حجر في التقريب يقول ضعيف رمي بالرفض، وهذا يوضح معنى ما أشار إليه أو ما قاله عبد الله بن مبارك من التحذير من هذا الرجل، وأنه كان يعني يسب السلف. نعم. قال محمد، هذا يتعلق بأسانيد سابقة يعني فيها هذا الشيخ لمسلم وهو محمد بن عبد الله بن قهزاز. نعم. عن علي بن شقيق. نعم. عن عبد الله بن مبارك. نعم. قال وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم، فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعم ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال يقول له القاسم أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. ثم ذكر هذا الأثر عن قال أبو عقيل صاحب بهية لقبل أبو النضر هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم هو الذي يقول هذا عن أبي عقيل. لا، حدثنا أبو عقيل. نعم. صاحب بهية. حدثنا أبو عقيل يعني أن هاشم بن القاسم الذي هو أبو النضر يقول حدثنا أبو عقيل صاحب بهية، وأبو عقيل هذا اسمه يحيى بن المتوكل، اسمه يحيى ابن المتوكل. وبهية هي امرأة كانت تروي عن عائشة وهي مولاة لها، وهذا يعني يقال أو قيل أنه صاحب بهية أنه مولى بهية هذه المرأة، وهذه المرأة يعني ليست هي في هذا الإسناد، وهي لا تعرف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب عندما ذكر ترجمتها وقال تروي عن عائشة قال أنها لا تعرف، أنها مجهولة، أنها مجهولة. وأما أبو عقيل هذا الذي هو يحيى بن المتوكل فقد ذكره في التقريب وذكر يعني الحكم عليه في كتاب تقريب موجود؟ نعم نعم. أي يترجم؟ يحيى المتوكل، يحيى ابن المتوكل، يحيى ابن المتوكل المدني أبو عقيل بالفتح، صاحب بهية بالموحدة، مصغر ضعيف من الثامنة، مات سنة 67. أخرج له مسلم في المقدمة وأبو داود. يعني قال عنه في التقريب أنه ضعيف، يعني هذا الرجل الذي يحكي ما دار بين القاسم بن عبد الله ويحيى بن سعيد الأنصاري، فيقول أنه كان عندهما، وأن يحيى بن سعيد قال للقاسم بن عبد الله يعني أنه يعني يستنكر أن يكون يسأل عن أشياء ولا يجيب عليها، وكان ابنا يعني لإمامين، يعني هما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن عمر جده الأعلى من أبيه، وأبو بكر جده الأعلى من أمه، لأن القاسم بن عبد الله يعني أمه بنت محمد بن أبي بكر، أمه بنت محمد بن أبي بكر، فقال يعني عنه أنه يعني أنه كان ابنا لهذين الرجلين العظيمين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويستغرب أنه وهو ابن هذين الإمامين أنه يسأل ولا يجيب. وهذا يعني من جهة يعني كونه الرجل يعني ينتمي إلى هذين الإمامين، يعني المطلوب منه والذي ينبغي أن يكون عنده علم، ولكن الذي ذكره القاسم بن عبيد الله أنه قال أنه من الأمر الشديد أن يتكلم الإنسان بدون علم، فكلامه يعني في غاية الوجاهة أنه لا يتكلم إلا بعلم. وأما كونه ابن يعني إمامين، وهو يعني من اشتغل بالعلم واشتغل بالحديث، يعني أن الذي كان ينبغي في حقه أن يكون متمكنا، ولعل هذا هو الذي أراده يحيى بن سعيد، لا أنه يريد منه أن يتكلم يعني بما ليس عنده ويتكلم بغير علم، وإنما يريد أن مثله وقد كان ابنا لهذين الإمامين أن يكون عنده من العلم أو عنده سعة في العلم، بحيث أنه يعني يفتي يعني بالشيء الذي يسأل عنه أو يجيب عن الشيء الذي يسأل عنه. لكن هذه القصة جاءت من هذا الطريق الذي هو يعني الذي هو أبو عقيل يحيى بن المتوكل، وهو ضعيف، فيكون فيها شيء فيما يتعلق بالنسبة لهذا الذي هو القاسم الذي قال أنني يعني لا أقدم على شيء يعني وأنا لا أعلم فيه، فيكون يعني ذكر ذلك يعني له وجه من ناحية أنه اعتذر لكونه لا يتكلم إلا بعلم، وهذا هو الواجب على كل إنسان أن لا يتكلم إلا بعلم، سواء كان يعني من بيت شرف أو ليس من بيت شرف، أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم. لكن يعني هذا الرجل الذي أتى بهذه القصة والذي تدور عليه هذه القصة هو هذا الذي وصف بأنه ضعيف، يعني فتكون القصة يعني فيها شيء من ناحية الثبوت. قال وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، يعني يروي عن جده، يروي عن جده أبو النضر، أبو بكر بن أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر، ابن النضر يعني ابن أبي النضر، يروي عن جده أبي النضر، جده أبو النضر هاشم القاسم. نعم. عن أبي عقيل صاحب بهية. نعم، هذا الذي قال عنه الحافظ تقريبا أنه ضعيف. عن يحيى بن سعيد والقاسم، يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمر، يعني جده الأعلى عمر، وجده القريب الذي هو أبو أبيه عبد الله بن عمر. قال وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر هي الأصل أو الصواب كما جاء في بعض النسخ ابنا، وهو الذي يطابق الرواية السابقة، لأنه هو هذا الذي قاسم أن ابنا، يعني في أكثر النسخ أبناء، ولكن أحد النسخ فيها ابن، وهي التي تطابق يعني الترجمة أو تطابق الرواية السابقة، وهو القاسم بن عبيد الله. أخبروني أن ابنا، أن ابنا لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. وهذا كلام عظيم، كلام هذا القاسم بن عبيد الله، يعني كون أن هذا خطير وأن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم ولا يتكلم إلا عن ثقة، فهذا يدل على تمكنه وعلى يعني على ورعه وعلى يعني عدم إقدامه على أن يتكلم إلا بعلم. وقال إن ذلك خطير إذا حدث بغير علم أو حدث أو أخبر بخبر ليس عن ثقة وإنما هو عن غير ثقة، يعني لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. وقال سفيان بن عيينة: أخبروني، هذا يفيد بأن فيه انقطاع وأنه فيه أناس أخبروه وهم لم يذكروا، أخبروه يعني أخبروا سفيان بن عيينة لم يذكروا، قال: أخبروني عن أبي عقيل. عن أبي عقيل، هذا أبو عقيل هذا هو الذي جاء في الإسناد السابق والذي قام حافظ التقريب أنه ضعيف. أخبروني عن أبي عقيل. قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي عن سفيان بن عيينة عن أبي عقيل صاحب وهية. لا، قال: أخبروني عن أبي عقيل صاحب وهية، هذا فيه يعني بالإضافة إلى ضعف أبي عقيل كونه فيه وسائط محذوفة يعني بين ابن عيينة وبين يعني عدد، يعني أخبره أخبروني يعني كان أخبر عدد عن أبي عقيل، فيكون هذا فيه انقطاع. نعم، وهو بالإضافة إلى ما تقدم فيه هذا الانقطاع. ثم هنا ذكره بأنه ابن إمامين اللي هم عبد الله بن عمر، عمر وعبد الله بن عمر، لأن كل منهما يعني أبوه، لأن ذاك جده الأعلى وعبد الله هو جده الأدنى الذي هو أبو أبيه. ولكن الرواية السابقة تفيد يعني أن المراد بالجدين أبي بكر وعمر، وأن القاسم يعني جده أبو بكر من جهة أمه، جده الأعلى من جهة أمه، وعمر جده الأعلى من جهة أبيه، وأيضا ابن عمر جده لأنه جد أبو أبيه. قال: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. أعد الإسناد. قال: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. وهذا أيضا هذا الأثر عن يحيى بن سعيد القطان أنه سأل هؤلاء العلماء المحدثين أنه يعني يكون عنده الرجل ليس بثبت، فيسأل عنه، فيأتيه من يسأله عنه، فقالوا له: أخبرهم، أخبر من يسألك عنه بأنه ليس بثبت، يعني الشيء الذي تعلمه عنه أخبر به. قال: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص، هذا هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس أبو حفص. عن يحيى بن سعيد القطان قال سألت سفيان وشعبة ومالك بن عيينة. سفيان هو الثوري وشعبة الحجاج سفيان عيينة و وشعبة ومالك بن عيينة ومالك بن عيينة كل هؤلاء الجهابذة وأئمة الذين سألهم وهو أيضا كذلك هو من كبار النقاد ومن كبار يعني المحددين الذي هم مشهور ومعروف بنقد الرجال. نعم. وأنا حدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. أعد الإسناد. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب. عن النضر قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب. شوف شرح النضر هو ابن مهلهل أو ابن إيش؟ النضر بن شميل في بعض النسخ قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر بن شميل زيادة من المخطوطة في بعض النسخ زاده ونسبه فقال سمعت النضر بن شميل يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر. النضر بن شميل قال سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم بأسقفة الباب يعني العتبة عتبة الباب فقال إنهم نزكوه إن شهرا نزكوه. ثم ذكر تفسير مسلم رحمه الله لهذه الكلمة وهي أنهم تكلموا فيه وإيش؟ قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. هذا تفسير نزكوه أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه يعني أن نزكوه تكلموا فيه. وشهر بن حوجب من العلماء من تكلم فيه ومنهم من يعني أثنى عليه ومنهم من أثنى عليه وقد ذكر النووي رحمه الله الكلام يعني فيه إشكال. يقول قال وقال غير عياض رواية التاء تصحيف تركوه وتفسير مسلم يردها ويدل عليه أيضا أن شهرا ليس متروكا بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم فممن وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون. وقال أحمد بن حنبل من أحسن حديثه وثقه. وقال أحمد بن عبد الله العجلي هو تابعي ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين هو ثقة ولم يذكر ابن أبي خيثمة غير هذا. وقال أبو زرعة لا بأس به. وقال الترمذي قال محمد يعني البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره. وقال إنما تكلم فيه ابن عون. ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر وقال يعقوب شيبة شهر ثقة. وقال صالح بن محمد شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام ولم يوقف منه على كذب وكان رجلا ينسك أن يتعبد إلا أنه روى أحاديث لم يشركه فيها أحد فهذا كلام هؤلاء الأئمة في الثناء عليه. وأما ما ذكر من جرحه أنه أخذ خريطة من بيت المال فقد حمله العلماء المحققون على محمل صحيح. وقول أبي حاتم بن حيان وابن حبان أنه سرق من رفيقه في الحج عيبة غير مقبول عند المحققين بل أنكروه والله أعلم. وهو شهر بن حوشب أبو سعيد ويقال أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو الجعد الأشعري الشامي الحمصي وقيل الدمشقي. ولعل يعني الكلام أو الذي قلنا فيه من أجل ما هذه الحديث التي قال أنه انفرد بها لم يشركه غيره بها فلعل الحمل عليه أو أن الذين تكلموا يعني من هذه الناحية من جهة أنه انفرد يعني بأشياء لم تأتي عن غيره. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد. نعم. هذا الأشج. نعم. قال مسلم وحدثنا عبيد الله بن سعيد. ما عن النضر أبو سعيد يعني أبو سعيد الأشج الذي اسمه عبيد الله. شفت ترجمته. إذن هذا عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور ثقة مأمون سمني من العاشرة مات سنة 41 أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. نعم. عن ذاك عبد الله بن سعيد. عبد الله شنو؟ أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد. نعم. عن النضر قلنا ابن شميل عن ابن عون. عبد الله بن عون. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابه قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. وهذا كلام يعني في النيل من شعبة من شعبة منه وقال أني لقيت شعبة فلم أعتد به. لقيت شهرا فلم أعتد به. يقول شعبة لقيت شهرا فلم أعتد به يعني معناه أنه لم يعتد بحديثه. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر عن شبابه بن سوار عن شعبة. نعم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قفزاذ من أهل مر قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله ابن المبارك أنه قال لسفيان الثوري قال لسفيان إن عباد بن كثير عباد بن كثير من تعرف حاله. نعم. وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. وهذا من جنس الذي سبق المرة أن من, من, من, من الرواة من يكون من العبادة وأهل النسك والتعبد ولكن يعني ليس عندهم غفلة أو عندهم يعني شيء يعني يدخل عليهم وقد يعني يحدثون بالحديث وهم لا يعرفون يعني حقيقته فيحصل الخطأ منهم يعني على سبيل الخطأ أو على سبيل السهو. فهذا من الأمثلة التي سبقا قال أدركت 100 من المدينة كلهم يعني لا يؤخذ عنه العلم يعني أهل الأمانة أو أمين لا يؤخذ عنه. نعم. أدركت من المدينة 100 كلهم مأمون لا ما يؤخذ عنهم الحديث كلهم. نعم. يقال ليس من أهله. هذا مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله يعني عندهم أمانة وعندهم دين ولكنهم عندهم شيء من الغفلة أو عندهم شيء من عدم الضبط بما يروونه فلا يؤخذ عنهم وإنما يؤخذ عن الثقات الضابطين الذين ليس عندهم يعني شيء من الغفلة التي يترتب عليها يعني اتيانهم بشيء لا ينبغي. فهذا الذي معنى هذا الذي هو عباد بن كثير أنه من هذا القبيل. شوف ترجمة عباد بن كثير أحتاج أن نعرف النسبة لأن ذكر اثنين كلاهما من الطبقة السابعة. ذكر اثنين الأول عباد بن كثير الثقفي البصري متروك قال أحمد روى أحاديث كذب من السابعة مات بعد 40 مات بعد 40 رمز له بدال وقاف ثم قال عباد بن كثير الرملي الفلسطيني ويقال له التميمي واسم جده قيس ضعيف من السابعة. قال ابن عدي هو خير من عباد الثقفي، تأخر إلى حدود السبعين. يعني كل منهما يعني من خرج لهم؟ الثاني البخاري في المفرد وابن ماجه، الثاني الأول أخرجه أبو داود وابن ماجه، الثاني البخاري في المفرد وابن ماجه. هذا كل منهما في كلام، لكن الذي يبدو من هذا الذي ذكره عن عبد الله المبارك أنه كان يثني عليه في دينه، ولكن يقول أنه يعني في من ناحية الرواية يعني لا يعتمد عليه. قال إيش عبارته؟ قال فكنت أقول أنه فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه. نعم. وأقول لا تأخذ عنه. نعم. هو في دينه صالح ومستقيم، ولكنه ليس أهلا لأن يروى عنه. نعم. كأنه الأول أشبه. نعم. لأن تضعيفه أشد. عباد بن كثير الثقفي البصري متروك. نعم. قال أحمد روى حديث كذب، بينما الثاني الرملي الفلسطيني ضعيف. وقال عن ابن عدي هو خير من عباد الثقفي، سيأتي معنا بعد قليل أنه عن سفيان يقول بأنه كذاب. يعني عباد أيه؟ سيأتي. نعم. فإذن ينسب إلى الأول. صح. الأول هو المتروك وروى حديث كذب. نعم. الثاني فقط ضعيف. إيه لكنه يعني عنده استقامة في دينه، يعني وقد سبق أن مر أن يعني أن كثير يعني يحدثون بكل ما سمع ويحصل في ذلك الكذب، وجاء في الحديث كذا المرء إثنى كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو عن علي بن حسين بن واقد عن عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري. قال وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال أبي قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. وين كلمة كذبني؟ سيأتي اللي بعدها. بعدها. قال وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. يعني هذا هو الأقرب. لا بس أنا إيش؟ يسأله عن إيش؟ سأله عن سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد. سألته معلى الرازي عن محمد بن سعيد مصلوب لعله. إيه هذا مصلوب هو المصلوب. الذي روى عنه عباد. روى عنه عباد أيوة. إذن هذا في سعيد أليس؟ إيه. فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. يعني هذا هو أقول هذا يوضح أن وقوله احذروه. لا بس هذا الآن عن محمد بن سعيد. لا هذا اللي قال احذروه الأول. أيه؟ قبل هذا شعبة. أيه قال احذروه اللي هو عباد بن كثير. نعم. أي نعم. وبعدين بعد ذلك بعدين انتقلنا إلى محمد بن سعيد. إيه. الأول الآن وقال محمد. نعم. حدثنا عبد الله بن عثمان قال محمد. قال أبي. نعم. محمد هو الذي مر. محمد بن عبد الله بن قهزاد. نعم. عن عبد الله بن عثمان. عبد الله هو عبدان بن جبلة الذي يأتي مر ذكره أو يأتي ذكره أحيانا بلقبه عبدان وأحيانا باسمه عبد الله. قال عن أبي. نعم. قال أبي. وهو عثمان بن جبلة. قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. قال وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. نعم هذا محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب بالزندقة يعني في زمن جعفر أبو جعفر المنصور. قال نعم. وحدثني الفضل بن سهل نعم. عن معلى الرازي نعم. عن محمد بن سعيد نعم. قال فأخبرني عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق نعم. قال فأخبرني عن عيسى بن يونس نعم. هو بن أبي إسحاق عيسى بن فلح هو بن أبي إسحاق عيسى بن يونس قال هو ما قال هو ولا لا قال فأخبرني عن عيسى بن يونس نعم. نعم. قال كنت على بابه هو جاء في موضع يعني مرة قريبا وسيأتي عيسى هو بن يونس قال وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب يعني هذا هو المقصود الذين يحدثون بكل ما سمع وكل ما سمعوا يجري الكذب على ألسنتهم وإن لم يتعمدوا وهو كذب يعني مخالف خبر مطابق مخالف للواقع مخالف للواقع يعني فيحصل الكذب يعني سواء في حديث الناس أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يتعمدونه نعم كما قال الإمام مسلم قال الإمام مسلم أي يجري قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب يقول حدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عفان بن مسلم الصفار عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه يعني هذا أبوه المشهور وأما هو غير مشهور ولكنه من الرواة وثقة قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث عن الطريق الأولى كم؟ عفان لا عفان محمد بن أبي عتاب عن عفان عن محمد بن يحيى أيوه فقال عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منه في الحديث قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا أي هذا طريق عالية نعم طريق الأولى نازلة والثانية عالية يعني أخذه بطريق النازلة بطريق عفان نعم ثم أدرك محمد أو لقي محمد بن يحيى القطان فسمع منه ذلك وصار نعم. الطريق الأولى نازلة فيها زيادة رجل وطريق الثانية عالية يعني ليس فيها يعني واسطة بين واسطة بين منه شيء ابن أبي عتاب ومحمد بن يحيى نعم نعم. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. شوف الأثر الأول. أي واحد؟ هذا اللي قبل هذا. اللي قرأناه الآن؟ أي. لم نرى في الصالحين شيئا أكذب. إيه اقرأ اللي بعده. حدثني الفضل بن سهل. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون. نعم. قال أخبرني خليفة بن موسى. نعم. قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي. حدثني مكحول. نعم. فأخذه البول فقام، فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان، فتركته وقمت. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني. هذا طريق آخر. طيب. نعم. هذا الذي جاء إلى غالب بن عبيد الله. من هو؟ خليفة بن موسى. قال دخلت. نعم. على غالب بن عبيد الله. نعم. فجعل يمري عليه ومعه كراس. من هو؟ حدثني مكحول. ثم إنه حس بأنه بحاجة إلى قضاء، بحاجة إلى أن يذهب يعني لنقض الوضوء وإراقة البول، فنظر في الكراس وإذا ليس فيه هذا الكلام الذي يملي عليه، وإنما فيها يعني عن فلان عن أنس حدثني عن إيش؟ يقول فإذا فيها حدثني أبان عن أنس. نعم. وأبان عن فلان. نعم. فتركته وقمت. تركه لما صار يعني يحدثه يعني بشيء ليس موجودا في الصفحة التي كان يحدث منها، قام وتركه. وغالب بن عبيد الله، شوف الكلام فيه، غالب بن عبيد الله بهذا لم يذكر. لم يذكر، لا يوجد. إذا كان نسب إلى جده، لا، هو في له ترجمة في لسان الميزان. أقول له ترجمة في لسان الميزان، يعني ذكر في كلامه لا أذكر الآن، لكن ترجمته في اللسان. غالب بن عبيد الله إنسان المكتبة الجيبية موجودة. غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري. قال ابن معين ليس بثقة، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال الدارقطني وغيره متروك. نعم، هذا هو غالب بن عبيد الله، وهذا من رجال ذكره في اللسان. والفائدة التي ينبه عليها أن كل الرجال الذين في اللسان لا وجود لهم في تهذيب التهذيب ولا تقريب التهذيب. معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعني رجل لا يوجد في رجال التهذيب والتقريب، فإن مظنته البحث عن في اللسان الميزان، لأن لا تذكر ترجمة بين التقريب وبين لسان الميزان، بل كل الرجال الذين في لسان الميزان غير الرجال الذين في التقريب. فهذه يعني فائدة يعني تستفاد لمراجعة الكتب، لأن بعض الناس قد يعني يبحث عن رجل في لسان الميزان وهو موجود في الكتب فلا يجده، وإنما الذي يوجد في اللسان رجال لا يوجدون، لا ليس لهم ذكر في التقريب. وأما الميزان فإنه يذكر رجال في رجال كتب الستة، ويتكلم أحيانا يدافع عنهم، ويذكر رجال ليسوا في الكتب الستة. واللسان هو الذي اقتصر على رجال لا وجود لهم في الكتب الستة، وإذن هذه إضافة رجال مضافون إلى الرجال في التقريب، فيعني يصير عدد كبير من التراجم للرجال. حاصل أن هذا الرجل الذي يعني في هذا الإسناد هذا هو الذي قاله العلماء فيه في جرحه، ومنهم من قال إنه متروك. حدثني الفضل بن سهل. نعم. عن يزيد بن هارون. نعم. عن خليفة بن موسى عن غالب بن عبيد الله. نعم. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب. قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز. قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن كعب بن عن محمد بن كعب. قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. شوف ترجمة هشام أبي إيش؟ هشام أبي المقدام. نعم. هشام ابن زياد ابن أبي يزيد، وهو هشام ابن أبي هشام أبو المقدام، ويقال له أيضا هشام ابن أبي الوليد المدني متروك من السادسة، أخرج له الترمذي وابن ماجة. أعد الإسناد. إسناد أو ترجمة الراوي؟ إسناد أو ترجمة الراوي؟ إيش؟ لا الإسناد اللي عندك. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، يعني حديث هشام أبي المقدام الذي هو حديث عمر بن عبد العزيز الذي هو حديث عمر بن عبد العزيز. قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب. قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. يعني هذا يعني يتعلق بهشام، وقد قال عنه أنه متروك. قال عنه شفت أنه إشكال في الشرح. الله. قال هو بيان الحديث الذي رآه، قال هشام حدثني رجل إلى آخره، هو بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان. وأما هشام هذا فهو ابن زياد الأموي مولاهم الأمو مولا البصري ضعفه الأئمة. ثم هنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهي أن عفان رحمه الله قال إنما ابتلي هشام، يعني إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد، وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعفا، لأنه ليس فيه تصريح بكذب لاحتمال أنه سمعه من محمد ثم نسيه فحدث به عن يحيى عنه ثم ذكر سماعه من محمد فرواه عنه، ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحذاق فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد، فحكموا بذلك لما قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك. وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة، يعني وصفوه بأنه متروك أو ضعفوه، يعني ليس لهذا الحديث وحده، وإنما لأمور أخرى يعني طلعوا عليها وعرفوها يعني منه، لا سيما وكونهم يعني ضعفوا وقالوا في وقيل فيه انه متروك، اي انه لا يعتد بحديثه ولا يلتفت الى حديثه الذي ياتي من طريقه. نعم. الكلام الحافظ قال عنه متروك. نعم. وذلك ضعفوه. وقال ضعفه احمد وغيره. وقال البخاري ضعيف يتكلمون فيه، وقال النسائي متروك الحديث، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، وقال أبو داود كان غير ثقة، كان غير ثقة. وقال أبو زرعة ضعيف. وقال أبو حاتم ليس بالقوي ضعيف الحديث. هذه الجملة اللي فوق اللي قطعه منه هو هذا. قرأنا أنه الحافظ قال أنه متروك. والنووي ذكر أنه ضعفه. إيه أولئك ضعفه. أولئك ضعفه. ضعفه الأئمة. ضعفه الأئمة. ثم ذكر هذا التقرير. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج. انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني بن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. هذا شخص آخر الأول سليمان بن سليمان بن الحجاج الأول. نعم. قلت لعبد الله المبارك هذا من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج. انظر ما وضعت في يدك منه. هذا يعني يتعلق بسليمان بن الحجاج وهو يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز. وقد ذكر النووي في الشرح يعني هذا الحديث يعني وبين ذكر لفظه وذكر أنه وجده يعني في كتاب لابن عساكر في فضائل المسجد الأقصى. إيش قال النووي؟ قال وأما حديث يوم الفطر يوم الجوائز فهو ما روي إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. وهذا الحديث رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تصنيف الحافظ أبي محمد بن عساكر الدمشقي رحمه الله. نعم يعني هذا هو الحديث الذي أشار إليه. حديث أصلا في الطبراني في الكبير. نعم. حديث في الطبراني في الكبير. أيوة. أورده ليث في مجمع الزوائد وقال فيه جابر الجعفي وثقه الثوري وروى عنه هو وشعبة وضعفه الناس وهو متروك. يعني معناه أن الحديث هذا الذي يتعلق بيوم الجوائز يوم الفطر يوم الجوائز يعني جاء من طريق سليمان بن الحجاج. وسليمان الحجاج يعني له ترجمة في اللسان وأشار الحافظ بن حجر إلى ذكره في المقدمة إلى ذكر يعني سليمان الحجاج في إلى ذكر مسلم له في المقدمة في ترجمة اللسان ميزان ترجمة في اللسان ذكر يعني أحاديث يعني ذكرت عنه وهي غير صحيحة وذكر أيضا أن مسلم ذكره في المقدمة يقصد هذا المكان. نعم. الآن لما قال له وجدت ترجمة؟ لا ما وجدنا هي موجودة في لسان ترجمة هذا اللي هو سليمان بن الحجاج ذكر يعني أشياء رويت عنه ومنكرة وذكر بعد ذلك قال وله ذكر في مقدمة صحيح مسلم قال كذا وكذا تكلم فيه. قال سليمان انظر ما وضعت في يدك منه. قال لما قال له هذا من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو هذا يقول عثمان من يقول يعني؟ نعم، عبد الله بن عثمان بن جبل يقول: قلت لعبد الله المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد؟ من هو الرجل؟ عبد الله بن عثمان بن جبل. ايوه، عبد الله بن عثمان اللي هو عبده. نعم. قال: قلت لعبد الله المبارك: نعم، من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال: سليمان بن الحجاج. نعم. انظر ما وضعت في يدك منه. يعني هذا الكلام يعني يقول عبد الله بن عثمان لشيخ عبد الله بن مبارك: انظر ما وضعت في يدك منه، لما ذكر الحديث انه يرويه عن، قال: انظر ما وضعت في يدك منه، وكانه يعني ذم لهذا الشخص الذي هو سليمان بن الحجاج. لأن النووي يقول: ضبطناه بفتح التاء وضعت، ولا يمتنع ضمها وضعت. أيوة. وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج. إيه، بس هذا يعني قاله، لكن الواقع الذي ذكر هناك أنه ذم، أنه ذم لسليمان بن الحجاج. وفي نسخة الذي نقلها عن المقدمة هناك قال: قلت، يعني معناها الذي هو عبد الله بن عثمان لما قال له قال: قلت، معناها لا توجد كلمة قلت في نسخ. نعم. الذي هنا، وإنما جاءت فيها بتلك النسخة قلت، يعني فكأنه لما أخبره بأن قد عن فلان قال له: انظر ما وضعت في يدك منه، يعني وكأنه يعني ذم له وليس مدحا. وقد ذكر أنه ابن حجر بترجمة باللسان كلام العلماء عليه، لو استخرجت من المكتبة الجيبية جاري البحث. نعم، البحث جرى البحث عليها، كلام يجري البحث. نعم. شمل الأثر. نعم. أعيد الإسناد. لا، بقي لنا التتمة. هذا حديث محمد بن عبد الله القهزاز عن عبد الله بن عثمان بن جبلة عن عبد الله المبارك. نعم. قال ابن قهزاز: وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك. قال عبد الله، يعني ابن المبارك: رأيت روح بن قطيف. هذه مسألة ثانية، هذا رجل آخر. نعم. غير الحجاج، غير سليمان الحجاج. أقول هذه الإمام مسلم الآن جعلها في العادة أن يفصل بين كل أثر وأثر: حدثني، حدثنا. إيه، بس هذا اللي هو، هذا رجل آخر ما له علاقة في الأول. إيش أول الإسناد؟ قال أول شيء: حدثني محمد بن عبد الله القهزاز قال: سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول لعبد الله المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال: سليمان بن الحجاج. انظر ما وضعت في يدك. نعم. قال ابن منه ما وضعت في يدك منه. نعم. وجدنا الشيخ في شرح محمد آدم. أيوة. الشيخ محمد آدم نقل، لكن ما موجود في الميزان لسان، ما لقيناه في الميزان. أقول أنا، أقول أول غالب بن عبد الله وجد بالشيخ شو اسمه، وجدناه بواسطة. وهو أن أحد المحققين نقل، فنحن قرأنا عليك من حاشية المحقق. طيب ليه؟ طيب. ما هذا ما؟ طيب وش قال هنا؟ لكن هذا نقل عن الميزان. إيه، الميزان ولا اللسان؟ لا، قال جامع عفى الله تعالى عنه قوله: ومدح وثناء. لكن سليمان هذا تكلم فيه غيره، فقد قال الذهبي في الميزان: سليمان بن الحجاج شيخ للدراوردي. الميزان كما هو معلوم يعني فيه رجال من التقريب ورجال من غير التقريب، لكن اللسان ما فيه إلا رجال خارج التقريب، رجال خارج التقريب. يقول سليمان بن الحجاج شيخ للدراوردي لا يعرف، عداده في أهل الطائف. ونقل عن العقيلي أنه قال: الغالب على حديث الوهم. وذكر له البخاري في التاريخ حديثا ثم قال: لا يتابع عليه. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي عن المدنيين، وقد رأى محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان روى عنه ابن المبارك. انتهى. هذا كلام الذهبي. بس هذا الذي نقل الشيخ محمد آدم. أنا كل هو ذكر الآن الكلام يعني فيه، لكن أذكر أن في بالي أن هذا أكثر من كلام الذهبي، لكنه ذكر هؤلاء الذين ضعفوا وتكلموا به. فإذا قول النووي إن هذا مدح وثناء يعني مو واضح أنه مدح وثناء، بل يعني هو ذم، بل يعتبر ذما وليس بمدح. أعد الكلام. قال سألته ثم يا شيخ، ثم أيضا هناك قال قلت. هذا قال قلت يعني فيه أنه لما ذكره في اللسان قال قلت، يعني أن هذا الكلام يبين أنه من ليس من المبارك، وإنما هو من الذي روى عن المبارك الذي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة. قلت فما وضعت في يدك من، انظر ما وضعت في يدك من، يعني فيه كلمة قلت هذه موجودة في النقل الذي ذكرها لا الشيخ محمد لا آدم لا هذا هو إذن يعني الذي في النزان أوسع. طيب. قال ابن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني من المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. يعني هذا الأثر يتعلق بروح ابن غطيف. نعم. يعني وقال أنه كان جالسا معه وكان يعني يستحي أن يراه أحد لكونه جالسا معه، يعني كره حديثه، يعني لما يعني يكره من حديثه وأنه يأتي بالأشياء الغير المستقيمة، فهو ذم له. نعم. هو صاحب الدم صاحب الدرهم. نعم. شوف الشرح الجميل. قال هو الذي قال أنه يعني شوف كلام الشارح النووي. قال يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روحا هذا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم. وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث. وذاك الحديث الذي راح غير صحيح الذي هو حديث يوم الجوائز. قال حدثنا لسان نفسه أبو القهزاد قال سمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي. يعني كأنه اشتهر يعني بهذا الحديث، فكان يقال صاحب صاحب الدم قدر الدرهم. نعم. قال حدثني ابن قهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. يعني هذا عن بقية هذا الذي هو الوليد الذي هو الدمشقي، وقال أنه صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر، يعني عن كل أحد. قال حدثني ابن قهزاد عن وهب بن زمعة عن عبد الله عن يقول عن سفيان ثوري. نعم. عن ابن المبارك. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغير عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وفق الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك. أبو نتوقف عن التدريس ونعود إليه إن شاء الله يوم السبت.